بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارف. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة. إحنا تكلمنا في المرة الماضية عن الشاذ، وقلنا الشذوذ إيه هو؟ فضل. خالف. طيب، دي برضو عشان للأمانة العلمية، أن هناك من العلماء يرى الشذوذ تفرد وليس مخالف. يعني من العلماء يرى التفرد شذوذ، ولي أقصد التفرد يعني زيادة ليس شذوذ، يراه منكر. لكن لا، طب لحظة، طب اصبر علي قليلا، اعطيني بعض الوقت القليل. بالنسبة للحديث الشاذ، هو مخالفة الثقة لثقة أو ثقات. وبعض أهل العلم قال الشذوذ لابد أن تكون مخالفة لا ينبني عليها صحة، إذ لو تفرد ثقة التفرد ليس شذوذ، قالوا هذا متفرد. لكن لابد يكون في مخالفة ظاهرة من ثقة أو من إيه؟ من ثقات. أما بالنسبة للمنكر، فبعض أهل العلم أطلق على الجزء الذي قلناه من الشذوذ إن في مخالفة، هذا منكر. بعض أهل العلم، وهذا للأمانة، قال بأن أي مخالفة من فرد لأفراد أو من فرد الفرد تسمى إيه؟ منكر. وأيضا كما قال الشيخ الفاضل، وهو أيضا إذا كان ضعيف أو دون الدرجة التي ينبغي أن تكون في أهل الضبط، فهذا يعد من المنكر وهو مردود. بالنسبة لو قلنا بأن الشذوذ مطلق المخالفة، لا، لابد أن تكون في مخالفة، وهذه المخالفة ليس لها مستند للقيام، إذ لو كان هذه المخالفة مقبولة لا يسمى شاذ، تبقى قبلت. ولذلك طبعا بنقول شاذ لأن في اختلاف بين أهل العلم في موافقة هذه الزيادة وفي إنكارها. يعني بعض مثلا أهل العلم يأتي مثلا في زيادة معينة لأحد العلماء ويقبل هذه الزيادة ويقول لك هذه زيادة مقبولة لأنها من ثقة، والبعض يقول لك لا تقبل لأن فيها مخالفة، وضعت الصورة. فإن قبلت هذه الزيادة يبقى لا تسمى إيه؟ شذوذ، إلا على سبيل الاصطلاح العام لأنها مقبولة. لكن لو رفضت هذه الزيادة يبقى تسمى إيه؟ زيادة شاذة. ويمكن إحنا عبرنا بالمرة الماضية بالإشارة مثلا والتحريك، الذي يرى التحريك زيادة يبقى لا تسمى شاذة، لأن زيادة إيه؟ ثقة مقبولة. والذي رآها مخالفة يبقى تسمى إيه؟ شذوذ، في شذوذ في هذه المسألة، وبالتالي لا يقبلها هذا الذي يعني رفضه. فعلى هذا هو المنكر يعتبر مردود. قال: وهو كالشاذ إن خالف رواية الثقات، يعني هو زي الشاذ في مخالفة، لكن إن خالف رواية الثقات فمنكر مردود. لو في مخالفة ظاهرة لا نسميه شاذ، إنما يسمى منكر. وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود، يعني لم يكن ضابط العدالة وجاء بأقوال وكلام لا يقبل فهذا مردود. في مقدمة مسلم كما سقى المحقق: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم. يبقى هنا لو وقع عرض لهذه الرواية وقع في مخالفة أو لم تكن توافقها، فإذا كان الأغلب من حديث كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. ونقل هذا الكلام عن الشيخ الألباني. طيب، يبقى إذن عندنا علامة المنكر: إذا عرضنا رواية شخص على رواية غيره فوجدنا مخالفة من أهل الحفظ أو ما وافقتها. فإذا كان الأغلب من حديث هذا يعني دايما يخالف فصار إيه؟ مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. لكن لو كانت المخالفات قليلة والنذر منها يسير فطبعا مضر حديثه وضبط أمر المخالفة. إذا كانت المخالفة هذه واضحة جلية واتفق العلماء على أنها ليست من الحديث لمخالفتها مخالفة صريحة، خلاص انتهت هذه الأمر وصار شاذ، وإلا تصبح زيادة مقبولة إن لم يكن لها مخالف. أي هو من يكون من يكون ضعيفا أو شخص خالف رواية الثقات، يعني العلماء الكثير قالوا يمين هو قال يسار، فمنهم من قال منكر ومنهم من قال شاذ غير مقبول. وذلك الذين يجعلون الشاذ عام يقولون هناك شاذ مقبول في شذوذ مقبول وفي شذوذ غير إيه؟ شذوذ غير مقبول. وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل ذلك لغة. بعد ذلك، وهذا الباب مهم جدا جدا جدا، وأنا أتمنى من أخي أبي عبيدة إن يعني بعض الشواهد والأشياء كده لو عنده حاجة بعد كده إن شاء الله يحاول بعض الطرق حتى نعرف هذا الباب الذي يعد هو أصل في علم الحديث، النوع 15، وهو في الاعتبار والمتابعات والشواهد. مثاله ذكر مثال: أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب وغير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. ركزوا معي. قال: في الاعتبار والمتابعات والشواهد. ليس الاعتبار من جملة الأصول كالمتابعات والشواهد، بل كلمة الاعتبار هي هيئة وصورة الهدف منها التوصل إلى الكشف عن هذا الحديث يصلح للمتابعة أو لا يصلح، يصلح أن يكون شاهدا أو إيه أو لا يصلح. يبقى عملية الاعتبار إيه؟ البحث والتدقيق في الأحاديث هذه، هل تصلح شواهد؟ هل تصلح في المتابعات؟ أو بعملية إيه؟ بحث وتنقيب في الأصول اللي عندي، وجدت حديثا لابن عمر ووجدت له طرقا لابن عمر، هل هذه الطرق لابن عمر تصلح أن تكون متابعة لهذا؟ واختلف العلماء في المتابعة والشاهد، منهم من قال المتابعة أن تكون عن الصحابي والشاهد من صحابي آخر، ومنهم من قال المتابعة أن تكون عن صحابي مع توافق الإسناد والمتن، أو مع توافق المتن أقصد، يعني ليس في زيادة في المتن ولا نقص. ومنهم من قال لو وجدت زيادة عن صحابي واحد تسمى شاهد وليس متابع إلى آخره، يعني كما يقال لا مشاح في الاصطلاح. فهنا خلاص المتابعة هي متابعة عن صحابي واحد بنص واحد أو بزيادة، والشاهد هي متابعة من صحابي آخر لأصل موجود عندي. فالاعتبار يبقى هي عملية البحث، وعلى هذا يجب أن يكون عندك رصيد للوصول إلى المتابعات. المتابعات هذه لا تكون إلا عن طريق إيه؟ كتب السنة، إنك تجمع كده يكون عندك خريطة موجودة في أسماء الكتب السنة التي تستطيع بها أن تكشف عن طرق الحديث. وأنصح نصيحة، احذر من الكشف عن طريق المعاجم والفارس وهذه الأشياء، حاول دائما أن تبحث بنفسك في كتب السنة في مظان حتى تصل. طبعا يمكن الآن طريقة الكمبيوتر والأشياء دي سهلت الأمور، لكن في نفس الوقت لا تصل أنك تجزئ. يعني وجدت بعض الأحاديث في نسخة للبخاري من اللي هي موجودة على الشاملة فيها نقص، نقص أكثر من حديث، وجدت كذلك في مسلم نقص أكثر من حديث، رغم أن بيقولوا بيتراجع هذا الأشياء، لأن هذه يعني غالبا جهد غير متخصص، لأن المتخصص ما عندوش وقت أن يقعد على جهاز ويقعد يضبط، وكان هذا مطلوب. وما أدري النسخة الجديدة هذه هل وجدوا فيها متابعة أو لا، الله أعلم. المهم الشاهد إن كلما أنت أكثرت وأدمنت قراءة كتب السنة ووصلت إلى مرحلة الاستظهار عندك، كلما كان أثبت في وصولك إلى كل طرق الحديث. يبقى هنا العبرة أن يتد الأول الأساس، تكثر من قراءة كتب السنة، مش مجرد في مجلس تحديث، لا، فرض يكون مثلا سمعت فلان الفلاني قرأ البخاري أكثر من 20 مرة، أكثر من 20 مرة، ودي في مجالس، قرأ مش عارف أبو داود أكثر من 30-40 مرة، قرأ كذا، فهذه القراءات تعطيك ملك، فضلا عن أن لو الإنسان ربنا أعطى ملكة في الحفظ وبدأ يحفظ كتب السنة، هذا المطلوب المطلوب. وطبعا مع التركيز والبحث هتصل. يعني مثلا عندنا طريقة مسلم أنه يأتي بالحديث كاملا بخلاف البخاري يقطع. فمن مثلا من العجيب الفارس القديمة كان بيعتمد على أول الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث مثلا الجساس، حديث لحذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسألون عن الشر إلى غيره. فممكن تجد في طرق الحديث مقطع زيادة، وخاصة عند مسلم هذا المقطع الزائد الفهرسة ما بيجيبوش، وبعض كثير من الأفاضل الكبار يجي يقول لك والحديث لا يوجد في مسلم وكأنه اكتشف الذرة. يجي بعد بقى الطلبة المتخصصين اللي هم قرأوا هذه الكتب ودققوها وأتقنوها، يجي يقول إن الحديث موجود في مسلم، ولكن غاب على هذا الذي ما قرأ الحديث كاملا هذه الجزئية. فإذا هنا القضية في الاعتبار لابد من وجود إيه؟ ترتيب لكتب السنة. ويعني طبعا الطرق كثيرة في البحث، لأن أيضا الشخص الذي بيخرج حديث لابد أن يختار طريقة. بعض أهل العلم اختار طريقة الطريق القديم بالتاريخ، تواريخ الوفيات، يبدأ من أول الأشياء التي صنفت أولا ثم التواريخ التي تليها، وهذه طريقة معتبرة. البعض بيبدأ بترتيب المعجم على اسم الكتاب معجمي، وهذه طريقة معاصرة عند كثير من الذين يقومون بالتخريج ولا مشاحة في الاصطلاح. البعض يبدأ بالأشهر من الكتب، يبدأ بكتب السنة المشهورة ثم بعدها مسند أحمد، وبعدها أو الموطأ ثم مسند أحمد ثم الدارمي، ثم بعد ذلك كتب السنة غير الكتب المعروفة، ثم المسانيد إلى آخره أو الصحاح إلى غيره. المهم الشاهد لابد أن يكون لك طريقة ثابتة معتمدة عند من سبق من العلماء أو من مشاهير المعاصرين، وتعرف إزاي تخرج الحديث تخريج دقيق من هذه الكتب. والتخريج كما قلنا يقوم على هذا، على الآتي: أن تنظر للصحابي للحديث الواحد بصحابيه وتبحث في طرقه. لو بحثنا في طرق هذا الصحابي يسمى الزيادات اللي عليه تسمى متابعات. هتلاقي فيه زيادات في مستخرجات، زيادات في كتب أخرى، ممكن الحديث تجده في البخاري من طريق نفس الصحابي ومتفق عليه، إلا أن في زيادة في مسلم. يعني مثلا عندنا في البخاري ومسلم حديث حذيفة اللي هو عمر لما سأل أيكم يحدثنا عن الفتن، الحديث البخاري جاب هذا الجزء فقط الخاص بالحوار بينه وبين حذيفة. بالنسبة لمسلم زاد، وهو أن حذيفة قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا إلى آخر. فهذه الزيادة موجودة في مسلم وليست فيه، لكن الأصل الحديث موجود في البخاري وفي مسلم. هذه أمور مهمة أن الإنسان دائما يكون عنده وهو يخرج، يكون عنده لابد أن يكون دقة عظيمة جدا جدا في الإسناد مع معرفة الصحابة، ثم دقة عظيمة في المتن نفسه. لو في كلمة زيادة ينظر في هذه الكلمة. ولذلك من حسنات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الدقة، كان دقيق جدا جدا جدا، حتى لو حرف موجود زيادة يسوق يحطه بين قوسين كده ويقول لك في زيادة إن أن عن إلى آخر، حتى يستطيع يعني يأتي بطرق الحديث على أصوله. وممكن تجد الحديث في البخاري ومسلم وفي كلمة زائدة أو جملة زائدة في كتاب آخر ضعيفة، يبقى أنا في التخريج وأنا بخرج ورواه أبو داود، إلا أن هذه الزيادة ليست صحيحة لأن خالف فيها فلان اللي موجود في طريق أبي داود أو طريق النسائي. المهم طبعا أخونا الأخ علاء هيحاول معكم بعض خرائط وكده، لأنه باله طويل في الموضوع ده، وممكن يعني يقرب بعض المسائل. يبقى هنا قلنا المتابعات والشواهد. طبعا يعني من باب التدريب ممكن اي حريف يجمع كل المتابعات وكل الشواهد من باب ودايما طالب العلم يكون فطن ذكي، بمعنى لا بد ان يقدم لغيره، يعني للجمهور اللي بيطلع له حاجة كتاب أو شيء، يقدم له خلاصة علمي فقط. ما يقعدش بقى يفرد عضلاته. فرد العضلات دي أنت تفرده مع نفسك، عندك الحديث بتخرجه تجيب كل طرقه من البخاري ومسلم وكتب السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية، كل شيء تحطه. فوجدت كل مدار الحديث يدور على ما في البخاري ومسلم، أو وجدت بعض الزيادات تضر بالحديث في بعض الكتب، يبقى تقف عند الجزء اللي انت عاوزه بالصحيح، وممكن تقول رواه البخاري ومسلم انتهى المشكلة، يكفيك هذا. عاوز مثلا في بعض الزيادات فيها فوائد عند أحمد عند أبي داود في لفظة، ممكن تزود بعض الحاجات البسيطة. يبقى لا تلج ولا تدخل في باب التخريج من باب فرد العضلات. تقول كل مش بسمع بشوف بعض الشباب مخرج بيخرج بعض الاحاديث ويقول لك مش عارف يجيب لك حوالي يمكن اكتر من 100 كتاب ورواه ما اعرفش كم في جزء حديث ورواه كذا، هو نفسه هو ويبقى الكتاب مثلا اشوف مثلا بعض الكتاب تجد الكتاب 20 صفحه كجزء حديثي او مثلا 50 صفحه 100 صفحه وروح عملوا لك في 500 صفحه مجلد وعليه مش عارف ابو فلان وعلان والسطر فوق من الحديث وتخريج جمع جمع جمع جمع، هذا منبوذ. هو طبعا العوام لما يقول لك ده انا جايب كتاب بالشبر، كل ما بيلاقي الكتاب كده سمين والحاجات اللي تحت، يعني بعض الاخوه كان يقول لي اهم حاجه ببص في الكتاب لو لقيت عليه كده تحت حاجات كتيره بيبقى فرحان بيه، رغم ان الحاجات الكتيره دي قد تكون يعني مشكله. فلا بد البدايه انا كطالب علم في تخريجي ممكن اطلع الحديث ياخد معايا شهر، لكن ما فردش بيه عضلاتي على الناس، اطلعه كده صافي قدامي. حتى مثلا ممكن اطلع حديث اخرجه من مثلا 500 كتاب وما وجدت فيه زيادة تذكر، وأصوله موجودة عندي في البخاري ومسلم. هبقى صعبان عليا إن أنا كل ده قدامي وهسيبه مش هطلعه لازم يعرفوا إن أنا تعبت، أروح أعمل الدباجة دي، مش هينفع. هذه تسيء بك وتنقص من قدرك، وتخبر الناس بأنك إنسان مهزوز، ما عندكش ثقة بنفسك. فأنا شغل النفس ممكن أنا وأنا بشتغل بشتغل بشتغل بشتغل، وبعدين في عندي حديث، أذكر مثلا حديث حديث من فريق أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بادروا بالأعمال ستا أو سبعة. هو من طريق سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة. الشاهد أن في فريق في حديث من طريق سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة، وكل طرق الحديث بهذه الصورة. فأحد العلماء الأفاضل جمع طرق الحديث فوجد في طريق صحيح ثابت عن سعيد بن أبي سعيد عن بعض أهله عن أبي هريرة، وجده موجود في كتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك، وصحيح قصدي يعني موجود. فعل الحديث بهذا أنه يعني في خلل، طرق اللي فاتت كلها ساقت أنه عن هنا في خلل موجود، وهو سقوط رجل بين سعيد بن أبي سعيد وبين أبي هريرة. هذا لك الحق أنك تجيب الدباج كل الطرق اللي ذكرت هذا الكلام وتبين هذه العلة، أن في علة موجودة رغم طرق الحديث. فعندنا المتابعة، وممكن بعد المتابعة أردت أن أنا أشوف شواهد لهذا الحديث لو في إشكالات كثيرة، وطبعا الحديث نفسه الذي يوحي إليك يعطيك إيحاء بأنك توسع فيه أو تقصر فيه. طبعا يفضل طالب العلم قراءة كتب التخريج كثيرا، كتب التي خرجت كالسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، بس لا يقلد، يعني ما يبقاش مجرد استنباط موجودة. كتب الشيخ الألباني بعدها تنطلق إلى كتب اللي ذكرت التخريج، إلى الدارقطني من الكتب القيمة جدا. بعض العلماء اللي هو انشغل أو اشتغل بموضوع التخريج وأكثر منه، دي هتعينك وتيسر لك سبيل إنك تعرف إيه السبيل والطرق اللي ممكن تمشي بيه، بعد كده تقدر إيه تنفرد بنفسك حتى تستطيع أن تستقل ويكون لك منهج معين في التخريج. ثق هنا مثال هذا الحديث أن يروي حماد بن سلمة، هو في صحيح ابن حبان لكن ليس في نسخة شعيب، إنما في نسخة الشيخ أحمد شاكر اللي هي مجلد واحد. حد عنده النسخة دي؟ صحيح ابن حبان الشيخ أحمد شاكر عمل منه مجلد ثم ما أتمه، وكان جمع على مخطوط، لو جمع هذا كان في خير كثير. قال: فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. بهنا المتابعة في شخص بيكون في قلة من الضبط، يعني عالم فاضل بس يخشى عليه نوع من الوهم، فإذا أزلنا هذا الوهم بتقوية من طريق آخر يبقى إيه جبر وصار إيه إسنادا قويا. قال: فهذه متابعات. قال: فإن روي ما هو العلماء قالوا لو نفس المتن، ما قلت لك في خلاف في البداية انهم قالوا نفس المتن ونفس المتن يبقى متابع، ماشي، والشاهد ان يكون في اختلاف في المتنين، فهو ساق الاثنين على سبيل القولين والله اعلم. فان روي معناه من طريق اخرى من عن صحابي اخر سمي شاهدا لمعناه، وان لم يروى بمعناه ايضا حديث اخر فهو فرض من الافراد. يبقى عندنا إن روي المعنى نفسه من طريق آخر عن صحابي آخر يسمى إيه شاهد، لكن لو نفس الحديث عن ابن عمر ونفس الحديث عن ابن عباس وضحت الصورة اللي هو أراده، لكن لو وقعت زيادة في طريق ابن عمر نفسه زيادة ونقص في بعض الطرق يبقى هذا الذي يحتاج إلى إيه إلى متابعة. وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرض من الأفراد، يعني معنى بعيد فيعتبر الحديث فرد. قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول. بمعنى أنا عندي حديث والحديث أصل عندي صحيح، لكن كما قلت لكم أريد تقوية هذا الحديث، هو من طريق مثلا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة لا خلاف عليه إطلاق، بل بنرى بأن الإمام ابن حبان شن على البخاري في عدم روايته عن حماد بن سلمة تشنيع شديد، وإزاي ما يروش عن حماد بن سلمة. فمثلا مثل حماد بن سلمة إلا أنا أخشى، يعني لأنه طبعا أهل الزهد والعبادات الكثيرة يكونهم نوع من الوهم، أو بعض مثلا العلماء قليل الرواية، قليل الرواية ثقة بس قليل الرواية، قلة الرواية تخوف. يعني مثلا مالك بن مغول عالم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن قليل الإيه؟ الرواية. بعض أهل العلم بيكون على حذر في الرواية عنه، بيجيب إيه؟ رغم يعني عند البخاري في الأصول، بس بيخشى قلة الرواية إنه يكون عنده بعض الوهم في أشياء مثلا لم تثبت. ولذلك هؤلاء القلة من الأثبات عدوا أحاديثهم، فما زاد على هذا الحديث عند هؤلاء الكبار بيبقى العلماء بيحتاج له إيه؟ بعض التثبيت، يجيب له بعض الإيه؟ الطرق تقوي. فلو عندي الأصل صحيح وأحتاج إسناد لي في تجاوز في المتابعة والشواهد، لكن هذا التجاوز وصل ببعض المشايخ وبعض من يشتغل بالتخريج أنه ممكن يجيب أحاديث من طرق موضوع وقد رواه تمام في فوائده مش عارف من طريق مين ومين، وتلاقيه من طريق واحد كذاب ووضع وفلان وعلان. لا، يعني كثرة التكثير الطرق عن يصل لحد الضعفاء الشديد الضعف أو المتروكين أو الوضعين، هذه سبة في وجه الذي يفعل هذا. دي تفعله لنفسك أنت، عندك في خريطة بتاعتك أنك عاوز تجمع حديث كل طرق الحديث. وذلك بعض أهل العلم كان بيعمل أجزاء حديثية، يعني مثلا الطبراني صنف كتابا في حديث أو في طرق حديث من كذب عليه، يعني تقريبا أوصلها لمية طريق، جاب الضعيف والموضوع واللي واللي واللي واللي عن فلان. فأنت ممكن تجي نفسك تجمع كل الطرق، لكن إن أردت أن تخرج هذه الطرق لغيرك يبقى لا تقرب له إلى الإيه؟ الصحيح، الشيء اللي هو ممكن يقبله منك. فيغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. يعني مثلا ممكن البخاري رحمه الله تعالى ربما يغاير في بعض الشيوخ من أجل منزلة هذا الشيخ عند البخاري، كما روى عن خالد مخد القطواني، كما روى عن إسماعيل بن أبي وسر الأصبحي، كان عن جماعة عنده أصول أقوى من هذا، يعني عنده طريق أقوى من إسماعيل بن أبي وسر، لكن أراد أن يأتي بالحديث من طريق إيه؟ إسماعيل بن أبي وسر، قيل برا به أو إلى غيره. فالذي يعيب على البخاري هذا يقال له لا، الحديث ثابت. ولذلك حديث خالد مخلد القطوان الذي يتعلق بحديث الولاية بعض أهل العلم يعني اتكلم فيه. أذكر أحد المشايخ من فترة قال ضعيف مرة واحدة وقامت الدنيا ولم تقعد، لأن كلمة أن أنا أقول في البخاري حديث ضعيف ده يحتاج يعني علماء كبار ويكون الأمر في دقة. يعني قرأت للذهبي يقول لولا هيبة الصحيح لضعفته، لكن ما ضعفوش. فإذا طريقة البخاري كونه يبقى عنده الحديث له أصول أعلى من هذا الشيخ له في هذا، قالوا كان البخاري بارا بشيوخه، فلو وجد حديثا من شيخ لازمه والشيخ ده فيه كلام لم يتعدى التجريح الشديد ووجده من طريق شيخ أعلى أخذه منه عابرا يترك الأعلى وعنده الأصل ويأتي بهذا الشيخ اللي هو إيه أراده. فأهم شيء أن يكون عندي الأصل قوي وما سقت له من متابعات وشواهد على سبيل الجبر، لكن عندي قاعدة أساسية وهو أن عندي في الأصل حديث ثابت هو الذي أعول عليه الأمر. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به والله أعلم. كلمة إيه؟ الإسناد ده ممكن يمشي في الاعتبار، لا يصلح أو لا يصلح إزاي بقى؟ أنا بجيب كل الطرق، أجمع كل الطرق من جميع كل كتب السنة الصحيح والضعيف والموضوع والمكذوب كل شيء، لأن ربما يحدث عندي تشابه أسماء مع بعض الوضعين والمتروكين في فريق آخر، فعندي لما أجيب كل الطرق. ويريد الإخوة يحاولوا مع أخونا الشيخ علاء معرفة الخريطة دي لأنها مهمة جدا وتكون عندك أصل. وحاول بعض المحدثين إنه يمشون بالحديث يعملوها عن طريق الكمبيوتر ولكن ما عرفوش. يعني إلى الآن في برامج عمالة تشتغل وبتطلع حاجات تجريبية وورد علي بعضها لكن ما وصلت إلى الطريقة الدقيقة اللي ممكن الإخوة يعملوها. وأنا أتمنى أن كل أخ من إخواننا الأفاضل يبقى معاه كراسة رسم كبيرة كده ونحاول. ودرسك التخريج شغال ولا مش شغال يوم السبت؟ شغال ماشي. فيكون في كل أخ معاه كراسة، والكراسة دي بنحاول إيه مع بعض كده إيه نشتغل بالنسبة تخريج حديث. افضل الحديث ده قعد فيه شهر، لو وصل إلى أصول التخريج للحديث وصار كده السنة الحديث كده بطرقه أمامك هنيئا لك. وإن شاء الله أخونا الشيخ علاء يحاول إيه يعني يبسط لنا الأمر إن شاء الله. فالدارقطني حين يقول هذا يصلح وهذا لا يصلح، بس أنا بجمعه عندي وبعدين أجي مثلا عاوز أسوق الطرق. عندي الحديث فيه هزة، في مثلا من القاضي شريك وعاوز أجيب له طرق، ممكن أجيب طرق قريبة من بعضها، لكن ما أجيبش طريق ده إيه، ممكن أقول كل الطرق دي عندي 10 طرق تصلح للمتابعة، لكن الطريق الفلاني والعلاني لا يصلح، يبقى أغلق إيه بابه تمام. قال والله أعلم. طيب بعد ذلك في الإفراد، الإفراد بمعنى التفرد، النوع 16، وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، راوي واحد يروي عن شيخ، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز إلى آخره، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في الأطراف رتبه فيها. يبقى الإفراد بمعنى التفرد، قد ينفرد راوي عن شيخ كما ذكرنا حديث زائدة بن قدامة عن شيخ، أو بعض الحديث مثلا فيها نوع من التفرد عن شيخ، وليس كل التفرد مردود. حديث عمر بن الخطاب رواه من؟ علقمة بن وقاص، إن ليس عن عمر، عن علقمة من؟ محمد بن إبراهيم تيم، عن محمد بن إبراهيم من؟ اسم يحيى بن سعيد الأنصاري، روى عن يحيى بن سعيد جملة من الناس، فليس كل تفرد مردود. أيضا ممكن أهل بلد يتفردوا بحديث، كمثلا حديث إني حرمت الظلم على نفسي، هذا من أفراد أهل الشام، حتى يقول لما أفضل وأرقى حديث لأهل الشام حديث أبي ذر من عاد لي ولي إلى آخره، أو مثلا أهل اليمن أو أهل الحجاز أو أهل مصر من مفاريد. فالمفاريد ليست على الإطلاق، فيها الصحيح بما قال العلماء، حتى أن بعض العلماء لهم مفاريد، قيل أن الزهري له أكثر من 100 لفظ يعني 100 حديث ما شاركه فيها غيره، وكذلك مالك مفاريده كان يشد لها الرحال من أجل الحصول على مفاريد الإمام مالك. وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها إلى آخره. نقف هنا إن شاء الله لكم المرة القادمة، وتفضلوا استراحة شوية.